الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الأخير إن شاء الله تعالى من مجالس التعليق والقراءة على شرح شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى على 40 النووية المسمى بفتح القوي المتين، حديث 37. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، أما بعد، اللهم احفظنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا المسلمين أجمعين. قال الحافظ النووي رحمه الله: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك إلى آخره، يحتمل أن يكون المراد بالكتابة تقدير الله عز وجل للأعمال والجزاء عليها على هذا التفصيل، ويحتمل أن يراد به كتابة الملائكة للحسنات والسيئات بأمر الله عز وجل، كما قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويدل لهذا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد من صحيح البخاري: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. ولا تنافي بين كتابتين، فإن كل منهما حاصل. قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات كما قال شيخنا يحتمل الوجهين: الوجه الأول أن المقصود بكتابة الحسنات الكتابة التقديرية، والوجه الثاني إن الله كتب الحسنات والسيئات يعني كتبها بأن أمر الملائكة أن يكتبوها، أمر الملائكة أن يكتبوها. وتعلق بهذا التفسير الثاني من زعم أن الملائكة لا تكتب إلا الحسنات والسيئات، وهذا فيه نظر، والصواب أن الملائكة يكتبون كل شيء. وأما تعلقهم بهذا الحديث ففيه نظر، لأن جملة إن الله كتب الحسنات والسيئات الصواب فيها أنها متعلقة بالتقدير وليس بالكتابة، كتابة الملائكة. ومما يؤكد هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم بين ذلك، يعني وضح ذلك التقدير المسبق مجمل، ثم بينه وفصله بأن ذكر فعل ابن آدم، فدل أن الأول كان كتابة التقدير وأن الثاني فعل التقدير، فمن هم بحسنة فلم يعملها. إذن هذا وفق التقدير السابق. وعلى كل حال الذي يظهر أن الجملة كما ذكرت إن الله كتب الحسنات والسيئات أن المراد بها كتابة تقديرية، وقوله فمن هم بحسنة فيه بيان أن الناس يفعلون المقدر ثم يجازيهم الله تبارك وتعالى على ذلك. ومن قال فمن هم بحسنة فلم يعملها أن المقصود به كتابة الملائكة الثاني، ما في بأس، يعني إن الله كتب الحسنات والسيئات كتابة أزلية، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، هذا لو قيل أن المراد به كتابة الملائكة ما في إشكال، صحيح. إذن يمكن أن نقول أنه في التفسير قولا ثالثا، وهو أن إن الله كتب الحسنات والسيئات هذا راجع إلى الكتابة التقديرية، وقوله فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، هذه كتابة الملائكة. نعم. قال حفظه الله تعالى قوله فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أكد كتابة الحسنة إذا هم بها ولم يعملها بأنها كاملة لئلا يتوهم نقصانها لأنها في الهم لا في العمل، وبين أن المضاعفة في الفعل إلى 10 أضعاف وإلى ما هو أكثر من ذلك، وذلك من فضل الله عز وجل وإحسانه إلى عباده، وفيه مضاعفة الجزاء على العمل دون الجزاء على الهم وهو واضح. وأما حديث نية المؤمن خير من عمله فهو ضعيف، ذكر ذلك الحافظ في الفتح وانظر السلسلة الضعيفة للألباني. لا شك أن العمل بالنسبة للمؤمن أعظم من النية، ولكن النية قد يؤجر عليها العبد، وهذا يفتح الباب لحسن النيات ويحذر الباب من النيات السيئة، فالعبد أن يحسن نيته. قد يقول قائل هنا قال فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وقال وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة. انتبهوا الآن، هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة، وهم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة. أجل وش الفرق بين الهمين؟ انتبهوا إلى هذا الكلام. الصواب أن هنا في الهم بالسيئة ليس هو مقصود نفس الهم بالحسنة، لأن المقصود بالهم بالسيئة هم للعمل ثم وجد الداعي فترك، فلما ترك مع وجود الداعي كان ذلك سببا للأجر، لا أن الهم سبب للأجر. هذه مسألة مهمة، لأن حديث مسلم واضح، إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها علي حتى يعملها، إذن ما يكتب له شيء. لو أن أراد أن يعمل سيئة ولم يتيسر له وش يكتب له؟ لا شيء. لكن لو أراد أن يعمل سيئة، ركب الطيارة وأراد أن يشرب الخمر، فلما جيء بالخمر تذكر الخوف من الله عز وجل فترك الخمر مع وجوده، فهنا يقال إن له حسنة على الترك. إذن يختلف الهم بالحسنة، مجرد الهم فيه أجر لأنه أمر حسن، وأما الهم بسيئة فلم يعملها فهي حسنة لكونه لم يعملها، ما هو للهم، انتبهتم؟ فهي حسنة لكونه لم يعملها مع وجود الداعي. نعم. قال الشريف حفظه الله، وأما حديث نية المؤمن خير من عمله فكما قال شيخنا ضعيف، بعض الناس يستدل بهذا، هذا لا يصح الاستدلال به. نعم. قال حفظه الله قوله وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتب الله سيئة واحدة. وصفت الحسنة على ترك المعصية المهموم بها بأنها كاملة لئلا يتوهم نقصانها، وصفت السيئة المعمولة بواحدة لئلا يتوهم زيادتها، وهذا من فضل الله وعدله، والثواب على ترك السيئة التي هم بها يحصل إذا كان تركها من أجل الله، أما إذا كان حريصا على فعل السيئة وقلبه متعلق بها وهو مصمم على فعلها لو قدر على ذلك فهو مؤاخذ على ذلك. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، قال رحمه الله واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على 3 أقسام، تارة يتركها لله فهذا تكتب له حسنة، فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى، وهذا عمل ولي. واضح هذا اللي ذكرناه، لماذا تكتب له حسنة؟ لأنه كف عنها لله. نعم. ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض الألفاظ الصحيح فإنه تركها من جرائه أي من أجله، وتارة يتركها نسيان وذهولا عنها، فهذا لا له ولا عليه. هذا الحال الثاني، الصورة الثانية، نعم، أو القسم الثاني. لأنه لم ينو خيرا ولا فعل شرا، وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، فهذا بمنزلة فاعلها، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذن هذه المسألة واضحة، أن الهم على السيئة له ثلاثة أقسام، ولذلك لا تعرض بين الحديث. فالحديث الذي فيه من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له شيء، هذا المقصود به من هم بسيئة من دون سعي ولا شيء وإنما غفل، فهذا لا يكتب له شيء. والحديث الذي فيه من هم بسيئة ثم لم يعملها كتبت له حسنة لأنه تركها لله مع وجود الأسباب. وحديث وأما الرابع فإنه قال: لو كان عندي من المال لفعلت فيه مثل ما يفعل الفاجر فلان، فهما في الوزر سواء. إذن هذا من أي القسم؟ هذا الثالث، هم بالسيئات ولم يقدر عليها وهو حريص عليها، فجعله الشارع في حكم الفاعل. ومثله حديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما. أما في هم بالحسنة فالناس قسمان، ما في ثلاثة. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة بحسنة فعملها كتبت له أضعافا عشرة أضعاف إلى ما شاء الله. فالناس في الحسنات قسمان وفي السيئات ثلاث. لكن ها هنا يرد سؤال: هل يكون من هم بسيئة فلم يعملها وزره كمن عمل السيئة؟ نقول: ينظر إن كان باشر الأسباب فلم يوجد السيئة لمانع لا منه فهو كالفاعل سواء. ومثاله حديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فهو هم بالقتل لكنه لم يستطع القتل، وجد المانع وهو كون الخصم أقوى منه فقتله، فهو والقاتل سواء، هو قاتل مع أنه مقتول أي في الوزر. نعم. قال الشارح حفظه الله: مما يستفاد من الحديث الأولى إثبات كتابة الحسنات والسيئات، الثاني أن من فضل الله عز وجل مضاعفة ثواب الحسنات، الثالث من عدل الله عز وجل ألا يزاد في حسن السيئات، الرابع أن الله يثيب على الهم بالحسنة إذا لم يعملها بكتابتها حسنة كاملة، الخامس أن من هم بسيئة وتركها من أجل الله يكتب له بتركها حسنة كاملة، السادس الترغيب في فعل الحسنات والترهيب من فعل السيئات. وذلك يقول العلماء رحمهم الله: يا خسارة من غلبت عشراته أفراده. الحسنة بعشرات، هذه تجارة رابحة، الحسنة بالعشرات والسيئة واحدة واحدة ولا تتضاعف، فمن كان في الآخرة آحاده أكثر من عشراته فلا شك أنه خاسر، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا التجارة مع الله ربح كله، لأن الحسنة بعشرة أضعاف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وفي الحديث بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال في الحسنة، قال حسنة واحدة، وقال سيئة واحدة، وقال حسنة كاملة، كاملة لدفع صفة، لدفع توهم النقص، وواحدة لدفع توهم الضعف العددي. نعم. قال الحافظ النووي رحمه الله: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي. عندك عليه؟ هذا من حفظك ترى، النسخة الموجودة ما فيها علي، ها؟ لا، هو من الحفظ هكذا. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نعم. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هذه رواية البخاري. نعم. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. رواه البخاري. قال الشارح: المناسبة بين هذا الحديث والذي سبق أن الولي لا يمكنه أن يصل درجة الولاية إلا بأن يلاحظ همه في الحسنات والسيئات فضلا عن أعماله، فمن وصل إلى مرتبة الملاحظة للهموم فإنه يصل إلى مرتبة الولاية، والله أعلم. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، هذا الحديث من الأحاديث القدسية التي يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه. وقد أفرد الشوكاني رحمه الله شرحه في كتاب سماه قطر الولي بشرح حديث الولي. وأولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومعنى آذنته بالحق أعلمته أنني محارب له، وهو يدل على خطورة معاداة أولياء الله وأنه من الكبائر. قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، هذا حديث قدسي. إن الله تعالى قال، والفرق بين الأحاديث القدسية والنبوية، ها شباب هذا مهم، ما الفرق بين الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية؟ الأحاديث القدسية كلام الله عز وجل لفظا ومعنا، الأحاديث النبوية هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه وحي أوحاه الله إليه صلوات ربي وسلامه عليه. فإن قال قائل: فما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن؟ نقول: الحديث القدسي غير متعبد بلفظه ولا متحدا به، أما القرآن فهو متعبد بلفظه وهو متحدا به. يقول الله جل وعلا، يقول: من عاد لي وليا. ما معنى وليا؟ الولي هو المحبوب، الولي هو المحبوب. وفي القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله، المقصود بأولياء الله الذين أحبهم فوصل إلى درجة المحبة. لذلك يقول العلماء: ليس الشأن أن تحب الله ورسوله، الشأن أن يحبك الله. إذا وصلت إلى مرتبة أحبك الله فأنت أنت. من عاد لي وليا يعني محبوبا أحبه الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذه المرتبة. وكما قال بعض مشايخنا: ما من مسلم إلا وله نوع ولاية، نوع ولاية. لكن ما الفرق بين الولاية المطلقة وهذه الولاية الخاصة؟ الولاية المطلقة موجودة لكل مسلم، نوع محبة. الولاية المطلقة نوع محبة من الله للعبد. أما الولاية المطلقة فهي محبة كاملة من الله تبارك وتعالى لعباده. هذه المرتبة هي المقصودة بالحديث، المحبة الخاصة، المحبة الكاملة. من عاد لي وليا يعني محبوبا من كل وجه، يحب الله تبارك وتعالى، لا يقع عليه البغض. لماذا؟ لأنه ليس عنده ما يخالف حب الله عز وجل حتى لا يحبه الله، كل ما فيه حسن فيحبه الله تبارك وتعالى من كل وجه. نعم. قوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، في هذه الجملة وما بعدها بيان أن ولاية الله أن ولاية الله إنما تحصل بالتقرب إليه بأداء الفرائض والإتيان مع ذلك بالنوافل، وهو يدل على أن التقرب بأداء الفرائض يحب إلى الله من النوافل، لأن في ذلك فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله. والآتي بالواجبات التارك للمحرمات والمقتصد، ومن أتى بها وأتى بالنوافل معها فهو السابق بالخيرات. نعم، هذا يعني كلام من أسد ما يكون. ولاية الله لا تنال، ليس هناك مرتقى ودرج إلا فعل الواجبات أولا وفعل النوافل ثانيا. بقدر محافظة العبد على الفرائض والنوافل ينال ولاية من الله تبارك وتعالى. وإذن في هذا الحديث دلالة عظيمة أن ولاية الله لا تدرك إلا بالعمل، إلا بالعمل، والعلم من العمل، والعلم من أعظم العمل، وطلب العلم من أعظم العمل. لا يظنن ضال أن جاهلا يكون ولي لله تبارك وتعالى. الجهال والمخابير لا يكونون أولياء لله عز وجل بحيث يحصل لهم الولاية الكاملة حتى وإن كانوا مسلمين. فضلا الكفار لا يمكن أن ينالوا ولاية الله، أهل البدع لا ينالون ولاية الله. ولاية الله تبارك وتعالى الخاصة لا تكون إلا لأهل الإسلام والسنة، وليس لأي واحد منهم، بل لمن عنده علم وعمل. يعني الحديث فيه أحب إلي مما افترضته، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا أحبه خلاص صار ولي لله عز وجل. نعم. قوله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخره. النوافل هي الإتيان بالأعمال الصالحة زيادة على الفرائض، وفعلها مع الاستمرار عليها يجلب محبة الله عز وجل. وإذا حصلت له المحبة ظفر بتسديد الله بتصرفاته، فلا يسمع إلا ما هو حق، ولا يرى إلا ما هو حق، ولا ينال إلا ما هو حق، ولا يمشي إلا إلى ما هو حق. وأكرمه الله بإجابة دعوته إذا دعاه وإعادته مما استعاده منه. إذن الحديث فيه فوائد الاستمرارية في الفعل. تطلب العلم تستمر عليه، تعمل الفرائض تستمر عليه، تعمل النوافل تستمر عليه، على هذا العمل. ولا يزال، يزال إيش يفيد؟ استمرارية. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. هنا سؤال، ما علامة محبة الله لك؟ سؤال مهم. قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع. تريد أن تعرف علامة محبة الله لك؟ انظر هل تستخدم هذه الجوارح فيما يرضي الله وفيما يسخط الله. إن كنت تستخدمه فيما يرضي الله فلا تسمع إلا ما يحبه الله، لا غيبة ولا نميمة ولا كذب، ولا تتكلم إلا ما يرضي الله، ذكر وتلاوة وتسبيح، ولا تنظر إلا ما يرضي الله، ولا تمشي إلا ما يرضي الله. إذن أنت ولي لله. هذه علامة الله جعلها، ذكرها لنا في الحديث، لأنه قال حتى أحبه. طيب كيف نعرف أن الله يحبه؟ قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. ومعلوم، ومعلوم أن سمع العبد، انتبه، سمع العبد موجود وين؟ ها؟ في العبد ولا لا؟ وبصر العبد موجود وين؟ في العبد. ويد العبد موجودة وين؟ في العبد. ورجل العبد موجودة وين؟ والقاعدة في الإضافات أن كل موجود قائم بنفسه أو قائم بما يشار إليه أضافه الله إلى نفسه فهي إضافة تشريف. هذه قاعدة نذكركم بها. المضافات إلى الله قسمين، ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى مما لا يمكن القيام الشيء بنفسه، وإنما هو وصف أو قائم أو شيء قائم بالله عز وجل، فهذه إضافة الصفة مثل علم الله. وسمع الله وبصر الله ويد الله ووجه الله. والنوع الثاني أن يضاف إلى الله شيء قائم بنفسه مثل رسول الله. الآن الرسول قائم بنفسه ولا لا؟ وأضافه الله إلى نفسه. وبيت الله، انتبهوا، هذه مخلوقات الله، هذه أشياء قائمة بنفسها. أو روح قائم بنفس قائمة، مثل قوله عن آدم ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الروح قائمة بمن الآن؟ بآدم، أضاف الله إلى نفسه. فلما أضاف الروح إلى نفسه علمنا أن هذه إضافة تشريف، إضافة إيش؟ تشريف، إضافة تكريم. إذن الآن هنا سمعه، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، جعل الله جل وعلا نفسه سمع العبد، وسمع العبد مضاف إلى العبد. فعلمنا أن المقصود ليس هو ذات السمع، ما يجي إنسان يقول سمعي هو سمع الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هذا ما يجوز، هذا من الحلول والاتحاد. لذلك الحلوليون يستدلون بهذا الحديث، ولا وجه لاستدلالهم فيه، فإن كل عاقل يسمع الحديث من العرب بل ولو ترجم إلى العجم فلا يفهم هذا المعنى السقيم. إنما لما يقول الملك، انتبه لهذا الكلام، لما يقول الملك لجنوده اذهبوا وقاتلوا وأنا يدكم، شلون أنا يدكم؟ شنو معنى؟ ما حد يفهم أن المقصود وأنا يدكم أشيل يدك وحط يدي مكان يدك، ما حد يفهم هذا. لما يقول الملك لجنوده اذهبوا فعيني لكم، عيني عينكم، بصري بصركم، ما حد يفهم هذا الكلام. كل عاقل يدرك أن المراد بيان أنه يعطيهم من السمع والبصر ما يقويهم، ومن اليد ما يؤيدهم. فلما قال الله هنا في الحديث كنت سمعه الذي يسمع، ما يحتاج إلى تأويل الحديث، كما يقول بعض المؤولة يقول هذا لازم تأويل، لا مو صحيح، الحديث لا يحتاج إلى تأويل، لكن يفهم على مراد السلف. كنت سمعه يعني سمع العبد، ومعلوم أن الله له سمع، فإذا أضاف سمعه إلى سمع العبد علمنا أن المقصود هنا، انتبه، وبصره، بصر الله غير بصر العبد، ويده، يد الله غير يد العبد، ورجله، ورجل الله غير رجل العبد قطعا، لا مشابه، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير. إذن ما المراد هنا؟ لا بد أن نفهم المراد، ما يفهمه العرب، كما قال شيخنا كنت سمعه الذي يسمع به، أي كنت، لا تفسيران، كنت سمعه كما قال شيخنا، قال معناه كنت سمعه فلا يسمع إلا ما هو حق، وهذا معنى صحيح. وقال بعض العلماء كنت سمعه أي كنت عند سمعه فيلحظني فلا يسمع إلا ما أريد، وبصره الذي يبصر به، كنت عند بصر يراقبني فلا ينظر إلا ما يرضيني، ويده التي يبطش به، إلى آخر الحديث. نعم. قال الشارع حفظه الله: مما يستفاد من الحديث الأولى بيان فضل أولياء الله وشدة خطر معاداتهم، الثاني أن ولاية الله ومن أعظم هؤلاء الذين يرجى لهم الولاية، الذين يرجى لهم الولاية أهل العلم، مشايخنا الكبار الأئمة الراسخين لا يجوز معاداتهم، فإنهم أولياء الله في الأرض، هم العباد، هم الزهاد، هم أهل العلم، هم قائمون في هذه الأمة من قام الرسل، فكيف يعاديهم؟ خاب وخسر من عادى. نعم. الثاني أن ولاية الله عز وجل تحصل بأداء الفرائض وفعل النوافل، لا بمجرد القول ولا بالدعاوى. نعم. الثالث أن أحب ما يتقرب إلى الله عز وجل به أداء الفرائض، وأن من لم يؤدي الفرض فإنه لا يمكن أن يصل إلى الولاية. لذلك يقول بعض العلماء من أدى الفرض، انتبه، من أدى النفلة وترك الفرض فهو مغرور، ومن فعل الفرض وأدى النفلة فهو مبرور. هذه مسألة مهمة. بعض الناس قد يهتم بالنوافل ويضيع الواجبات. من أدى النفل وترك الفرض فهو مغرور، ومن فعل الفرض وأتى النوافل فهو مبرور. نعم. الرابعة إثبات صفة المحبة لله عز وجل، إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، وإثبات صفة أن الله له سمع يليق به، وبصر يليق به، ويد تليق به، ورجل تليق به جل وعلا. إذ لو كانت هذه الأشياء غير موجودة لما صح أن يضيف الله شيئا غير موجود إلى عبده، ولو إضافة معنى، ولو إضافة من حيث أن المراد به التأييد. ما يمكن، أسألكم سؤال، هل يمكن لإنسان أعمى أن يقول لإنسان بصير ها روح أنا عينك؟ يصير؟ ما يصير، هو ما عنده عين، كيف بيقول الكلام هذا؟ فلما قال كنت سمعه الذي يسمع ببصره ويده ورجله، علمنا أن الله له سمع وبصر ويد ورجل تليق به سبحانه وتعالى. وإنما أضاف ذلك لبيان أن العبد لا يسمع إلا ما يريد الله أن يسمع، إرادة شرعية. ولما أضاف البصر علمنا أن المراد أن العبد لا يبصر إلا ما يريد الله أن يبصره شيئا محبوبا، وهكذا. نعم. الخامس تفاوت الأعمال في محبة الله إياها. السادس أن فعل النوافل بعد أداء الفرائض يجلب محبة الله عز وجل. السابع أن من ظفر بمحبة الله عز وجل سدده في سمعه وبصره وبطنه ومشيه. الثاني أن محبة الله عز وجل تجلب العبد إجابة دعائه وإعادته مما يخاف. إذن فيه هناك معطي ومعطى. من هو المعطى؟ العبد. ومن هو المعطي؟ الله. في مستعيذ، في مستعاذ به. من المستعيذ؟ العبد. ومن المستعاذ به؟ الله عز وجل. إذن في فرق بين الله وبين المخلوق. ما هو مثل ما يقول الحلولية أن الشيء واحد، أعوذ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. التاسع أن ثواب الله عز وجل العبد يكون بإجابة مطلوبه والسلامة من مطلوبه. نعم. يعني هذه من علامات محبة الله عز وجل للعبد، أنه سبحانه يعطيه ويعيذه. وليس المعنى أنه إذا منعه أنه ليس وليا لله، هذا لا يدل عليه الحديث، لأنه ما قال، انتبهوا، لأنه ما قال فلئن سألني، ما ربط المسألة هذه بالولاية مثل ما قال في الأول، قال وما تقرب علي إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى بعدين فإذا، شوف ربط ما بعده بما قبله، فدل أن ما بعده وهي علامات الولاية لا تحصل إلا بما قبله. وأما قوله ولئن سألني لأعطين، هذا خبر، والخبر يحتمل أن يكون عاما ويحتمل أن يكون خاصا، وليس في الخبر ما يدل على أن ذلك مرتب على الولاية ترتيبا كليا. ما هو معنى إذا سألت الله ما أعطاك أن الله ما يحبك؟ فهذا نبي الله نوح جلس 950 سنة يدعو الله لقومه، هل هداهم الله؟ هل معناها أبدا؟ هو ولي من أولياء الله، بل الأنبياء والرسل أفضل الأولياء. النبي صلى الله عليه وسلم جلس سنة و ستة أشهر أو خمسة أشهر يدعو الله في تحويل القبلة. ما تحولت القبلة بعد شهر شهرين ثلاث، هل منعه دليل على أنه أبدا؟ هو سيد الأولياء كما هو سيد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال الحافظ النووي رحمه الله الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان والسكر وعليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. قال الشارح حفظه الله: أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمة دعوة وأمة إجابة. هنا سؤال: ما المناسبة إراد هذا الحديث بعد حديث الولاية؟ الحديث الأول مشهور بحديث الولاية، ما المناسبة؟ المناسبة أنه ليس من شرط الولي ألا يخطئ، ليس من شرط الولي ألا ينسى. الولي قد يخطئ لكنه يتوب لا يصر، هذا الفرق بين الولي وبين الخلي. تعرف الخلي؟ الخلي من الولاية يعني. الفرق بين الولي وبين الخلي أن الولي إذا أخطأ استغفر، إذا نسي أنام، إذا أكره تجده يرجع إلى المتاب. هذه على هذه المناسبة، والله تعالى أعلم. نعم. ذكرت هذا في شرح على 40، يسر الله عز وجل طباعته. نعم. قال الشارع حفظه الله: أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم الذين كل إنسي وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة، وأمة الإجابة هم الذين وفقهم الله للدخول في دينه الحنيف فصاروا من المسلمين. والمراد من الأمة في هذا الحديث أمة الإجابة. ومن أمثلة أمة الدعوة قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. والخطأ فعل الشيء من غير قصد، والنسيان أن يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل، والإكراه الإلجاء على قول أو فعل. طبعا المقصود هنا بالإكراه في الحديث وما استكره عليه إكراه إلجاء، مو أي إكراه، إكراها ملجئا يسميه الفقهاء الأصوليون. الإكراه الملجئ هو الذي لا مفر منه، يعني ماسك على راسك مسدس يقولك يا تفعل يا نقتل، هذا يسمى الإكراه الملجئ. بعض الناس اليوم يفعل الشيء يقول أنا كنت مكره، لما تشوف تتأمل حالة له مكره ولا مترف، هو مو مكره مترف، يتصل يقول الشيخ انا كنت مكره واخذت قرض ربوي. ايش اللي كره اللي خلاك تاخذ قرض ربوي؟ قال ببني دور ثاني في البيت. هذا اكراه، هذا اتراف. لا يجوز، لابد ان نفرق بين الاكراه والاتراف. عشان الوزن صار واحد خلاص ما صرنا نفرق؟ لا يجوز. نعم اعد. قال: والاكراه، والإكراه الإلجاء على قول أو فعل. نعم. والإثم مرفوع في هذه الأمة الثلاث، في هذه الثلاث، والإثم مرفوع في هذه الثلاث. وقد جاءت الأدلة من كتاب الله عز وجل على رفع ذلك. قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله: قد فعلت، أخرجه مسلم. وقال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم. وقال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. يقول بعض العلماء: الفرق بين النسيان والخطأ، النسيان ذهول علمي والخطأ ذهول عملي. شو الفرق بين الخطأ والنسيان؟ واضح، لكن هذا من باب ترف العلمي كما يقولون، ولا الواضح أن الناس يعرفون الفرق بين النسيان وبين الخطأ. لكن الشاهد أن النسيان متعلق بالذهن فهو علمي، والخطأ متعلق بالفعل فهو عملي. وأما الإكراه فهو متعلق بفعل الغير فيك. نعم. وأما ما أتلفه لغيره فهو مضمون، كالقتل خطأ تجب فيه الدية مع الكفارة، وإذا أكره على الزنا أو قتل معصوم فلا يجوز له ذلك، فلا يستبقي حياته بقتل غيره. هذه مسألة مهمة. الذي أتلفه المكره فهو مضمون، لكن مضمون على من؟ لا شك أن ما وقع من التلف من الناس أو المخطئ فإن التلف عليه. إنسان خرج بسرعة وركب سيارة يظنها سيارته فدعم فيه، فلا شك أنه يظلم وإن كان مخطئ، يعني هذا في النسيان أو في الخطأ، وهكذا في النسيان يضمن ما تلف، هذا لا خلاف فيه. لكن في الاستكراه، في الاستكراه إذا أكره الإنسان على فعل أمر ما دون النفس، انتبه، دون النفس، لأن النفس ليس نفس أو لا بنفس، فلا يجوز له أن يقول أنا كنت مكره وقتلت، هذا ما يجوز، لأن نفسه ليس بأولى من نفس المقتول، فلا يجوز له لأجل أن يبقي نفسه أن يتلف نفسه. لكن إذا أكره على أمر دون النفس فمن الذي يضمن؟ الذي عليه جماهير العلماء أن الذي يضمن هو الذي أكرهه وليس هو، فهو يعتبر في هذه الصورة آلة، والآلات لا ضمان فيها. يعني مثلا إنسان صدم بالسيارة شجرة وأتلف الشجرة، الضمان على السيارة ولا على السائق؟ سائق، لأن السيارة آلة. فالمكره في الإكراه الملجئ صورته صورة الآلة. نعم. قال حفظه الله: مما يستفاد من الحديث الأولى بيان ساعة رحمة الله وفضله وإحسانه إلى عباده، حيث رفع عنهم الإثم في هذه الثلاثة. هنا في الحديث تجاوز لي عن أمتي. اختلف العلماء رحمهم الله، هل المجاوزة في الخطأ والنسيان خاص لهذه الأمة أو أن ذلك كان عاما؟ عرفتم صورة المسألة؟ يعني بمعنى دين موسى دين عيسى، ما نقول يهودية ونصرانية، ليش؟ لأن اليهودية والنصرانية مو بدين موسى ولا دين عيسى. دين موسى ودين عيسى ودين إبراهيم ودين نوح ودين آدم، هل كان الله يؤاخذهم على النسيان والخطأ أو لا يؤاخذهم؟ هنا وقع الخلاف بين العلماء، فجمع من أهل العلم يرى أن المجاوزة عن الخطأ والنسيان والإكراه خاص لهذه الأمة، ودليل الخصوصية هذا الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي، تجاوز لي عن أمتي. لو كانت هذه المجازاة عامة لما كان له وجه في الذكر. وآدم عليه الصلاة والسلام ماذا قال الله عنه؟ فنسي ولم نجد له عزمة. إذن أخذه الله على النسيان، صح ولا لا؟ نعم. الثاني رفع المؤاخذة على الخطأ، فإن كان الخطأ في ترك واجب فعله، فإن كان في إفلاك حق لغيره ضمنه. نعم. قال الحافظ النووي رحمه الله: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. مناسبة هذا الحديث مع الذي قبله أن الإنسان بخطئه ونسيانه يتذكر أنه في هذه الدنيا لا يبقى على الدوام، لو كان باقيا على الدوام لما كان يطرأ عليه النسيان، لو كان باقيا على الدوام لما كان يخطئ، فلما كان الأمر على خلاف ما يبقى عليه من قوة الذاكرة وقوة الإرادة وأنه يطرأ عليه ما يطرأ، فإنه يجب عليه أن يتذكر أنه في الدنيا غريب. قال الشارح حفظه الله: في أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تنبيه وحث له على وعي ما يلقى عليه في هذه الحال. وإخبار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بذلك يدل على ضبطه وإتقانه ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه تذكر الحالة التي حصلت عند سماعه هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، هذا فيه منقبة لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، منقبة عظيمة يا أخوة، مع أنه كان شاب صغير، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه وقال له هذا الكلام العجيب البليغ. نعم. قوله كن في الدنيا كأنك غريب، كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب هو المقيم في غير بلده لقضاء حاجة. هذا الغريب، من هو الغريب؟ هو المقيم في غير بلده لقضاء حاجة، يعني جاء هنا يعمل، وأهله وين؟ في بلد، أهله في مصر، في الهند، في أفغانستان، في باكستان، جاي هنا يعمل، هذا هو الغريب. لكن لو كان معه أهله لا يسمى غريبا. الغريب هو من يسكن في مكان بعيدا عن أهله، هذا هو الغريب. ولذلك يقول فلان مغترب، يعني رايح الغرب، شو يسوي؟ يدرس؟ ما يقولون هذا الكلام؟ الغريب معروف، هذا هو الغريب. الغريب كما قال شيخنا هو المقيم في غير بلده لقضاء حاجة، رايح عشان شيء، خلص يرجع. أما اللي استوطن في مكانه ولو لم يكن من أهل البلد، ما دام أنه استوطن ولا نية له في الخروج، هذا ما يسمى غريب. نعم. استعد لمغادرة ذلك البلد متى تمكن من ذلك. أعرف الفرق الآن بين الغريب وبين عابر السبيل. أيوة. وعابر السبيل هو المسافر الذي يمر بالبلاد مرورا دون إقامة بها حتى ينتهي من سفره. سبحان الله، تأمل النبي صلى الله عليه وسلم قال أو للتنويع، صح؟ كأنك غريب أو عابر السبيل. لماذا ذكر له شيئين، غريب أو عابر السبيل؟ الغريب يجمع لأهله وله وحشة إلى أهله، رحمك الله، وله وحشة إلى أهله، يتمنى اليوم يقضي حاجته ليرجع إلى أهله. طيب وعابر السبيل؟ عابر السبيل لا يهتم في المرور إلا بقدر ما يقطع المسافة، فلا يلتفت يمنة ولا يسرى إلا بقدر ما يصلح له طريق. فالأول كأنك غريب فيه شدة تعلق قلب الإنسان إلى ما أمامه وهو الآخرة، أو عابر السبيل فيه بيان أنه لا ينبغي له في السير أن يلتفت يمنة ويسرى. تشبيه عجيب. لذلك يقول العلماء أن الإنسان الذي يكون يريد الآخرة له علامتان: الأولى دائم الشوق إلى الآخرة والعمل للآخرة، والثاني أنه لا يلتفت إلى الدنيا الفانية. نعم. ودار الغربة وعبور السبيل في هذا الحديث هي الدنيا والسير فيها للآخرة، وذلك إنما يكون بتذكر الموت وقصر الأمل والاستعداد فيها للآخرة بالأعمال الصالحة، كما قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، غدا حساب ولا عمل. الله. وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم، وكان علي رضي الله عنه في آخر حياته لما كان في الكوفة كان يخرج إلى الجبانة إلى المقبرة ويقول: يا الدنيا غري غيري، فقد طلقتك ثلاثا. سبحان الله. نعم. وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الحياة الدنيا وانتهائها، وأنها ليست بدار قرار، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. قال الترمذي وغيره، وقال حديثا حسن صحيح: بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فداه نفسي رحل من الدنيا ولم يشبع من خبز شعير. الله أكبر. يقول تقول أم المؤمنين عائشة كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في بيت رسول الله شيء. ما هو لأنه ما عندنا، كان زاهد في الدنيا، ولا هو أصبح مثل الملك في جزيرة العرب بل أعظم من ذلك، ومع ذلك ما كان يستأثر بالدنيا ولا يريدها ولا يلتفت إليها. تأتيه أموال الشرق والغرب فيوزع على الفقراء المدينة، حتى إذا كان بعد الانتهاء يذهب إلى أهله يقول هل عندكم شيء نأكله؟ قالوا لا. شيء عجيب، هذا زهده صلوات ربي وسلامه عليه. نحن اليوم عندنا ما عندنا من المساكن والملابس والمراكب وإلى آخره، ومع ذلك لسان حالنا هل من مزيد هل من مزيد. كأننا نقر بحديث الرسول لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى ثانيا. نعم. قوله وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر للصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر للمساء، فيه مبادرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه فضل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه مع تنفيذه ما وصاه به رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشد غيره إلى تنفيذ ذلك، والمعنى أن المسلم يكون مترقبا للموت ويستعد له بالعمل الصالح دون كسل أو تأخير، ويعمل الصالحات في نهاره كأنه لا يدرك المساء، وفي الليل وفي ليله كأنه لا يدرك الصباح. وفي ترجمة منصور بن زادان في تهذيب الكمال قال هشيم بن بشير الواسطي لو قيل لمنصور بن زادان إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل. وهكذا كان ابن عمر، ما كان يترك شيء من الأعمال في النهار لأجل الليل، ولا شيء من الأعمال لليل لأجل النهار. يعني وردك في النهار تخلص في النهار، وردك في الليل تخلص في الليل، لا تنتظر. كيف تعرف أنك ستبقى إلى النهار؟ هذا شيء مهم، لا تؤخر الأعمال لا سيما الصالحات. نعم. قوله وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، المعنى أن المسلم يبادر إلى الأعمال الصالحة حيث يكون متمكنا منها، وذلك في حال صحته قبل أن يأتيه ما يعوقه من ذلك كالمرض والكبر، وأن يعمر حياته بالأعمال الصالحة قبل أن يأتيه الموت فينتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. كثير من الناس ما اغتنموا الصحة ولا الفرق، فجاءتهم الأمراض وجاءتهم المشاغل فندموا على ما فرطوا من الفراغ ومن الصحة. فهذه وصية للشباب، من كان منكم عنده فراغ فليغتنم ذلك في حفظ القرآن، حفظ السنة، المذاكرة، حضور للعلم. فأنتم اليوم شباب، فيكم قوة، فيكم همة، فيكم إرادة، غدا إذا كبرتم وأصبح عندكم مشاغل كبر السن من جهة والأولاد والأهل من جهة، وحينئذ قد لا تجدون هذا الفرق. نعم. قال حفظه الله مما يستفاد من الحديث الأولى الحث على استشعار الغربة في هذه الحياة ليستعد فيها بالأعمال الصالحة. نعم. الثانية فعل المعلم ما يلفت نظر المتعلم إلى وعي ما يلقى عليه، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه. الثالثة مبادرة الصحابة إلى تنفيذ وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابعة فضل عبد الله بن عمر بأخذه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وحث غيره عليها. يعني كان من زهده في الدنيا أن عبد الملك بن مروان وغيره كانوا يقولون إن ابن عمر لو عرضت عليه الخلافة لردها. كلهم يعرفون زهده، إذا أصبح لا ينتظر المساء، وإذا أمسى لا ينتظر الصبح. نعم. الخامس الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة دون كسل أو تأخير. وما آفة الأعمال إلا هذان، التأخير والكسل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من الكسل، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. نعم. قال الحافظ النووي رحمه الله: الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. مناسبة هذا الحديث بالذي قبله بيان من النووي رحمه الله تعالى أن أنه إذا كان الإنسان زاهدا فإنه يظهر عليه في عمله، ولكن هذا وحده لا يكفي حتى يكون في قلب الإنسان اتباع كامل حتى يحصل له الزهد في الدنيا. نعم. قال الشارح حفظه الله: الحديث صححه النووي وعزاه إلى كتاب الحجة. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: يريد بصاحب كتاب الحجة الشيخ أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي الفقيه الزاهد نزيل دمشق. كتابه هذا هو كتاب الحجة على تاركي المحجة. نعم. نقف على هذا، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله. نعم. وكتابه هذا؟ قال الشارح حفظه الله: وكتابه هذا هو كتاب الحجة على تاريخ الحجة، يتضمن ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة. وقد خرج هذا الحديث الحافظ ابن عين في كتاب 40، وشرط في أولها أن تكون من صحاح الأخبار وجياد الآثار مما أجمع الناقلون على عدالة ناقله، وخرجته الأئمة في مساردهم. ثم إن الحافظ ابن رجب رحمه الله ضعفه وبين وجوه تضعيفه، وأما الحافظ ابن حجر فقد أشار يعني ضعفه وبين وجوه تضعيفه من جهة أفراد الأسانيد، من جهة أفراد الأسانيد. نعم. وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله فقد أشار في الفتح إلى ثبوته وجعله من حديث أبي هريرة فقال: وأخرج البيهقي في المدخل وابن عبد البر في بيان العلم عن جماعة من التابعين كالحسن وابن سيرين وشريح الشعبي والنفعي بأسانيد الجياد ذم القول بالرأي المجرد، ويجمع ذلك كله حديث أبي هريرة: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أخرجه الحسن بن سفيان وغيره ورجاله ثقات، وقد صححه النووي في آخر 40. الذي يظهر الله أعلم أن الحديث من حيث أفراد الأسانيد ضعيف، ولكن معناه صحيح يدل لذلك مجموع أسانيده. نعم. قال حفظه الله: نفي الإيمان في الحديث نفي للكمال الواجب. ممن ضعف الحديث من المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه والشيخ بن باز. نعم. قال حفظه الله: نفي الإيمان في الحديث نفي للكمال الواجب. قال النووي في شرح 40: أي أن الشخص يجب عليه أن يعرض عمله على الكتاب والسنة ويخالف هواه ويتبع ما جاء به صلى الله عليه وسلم، وهذا نظير قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فليس لأحد مع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر ولا هوى. تأمل أن النووي رحمه الله استشهد للحديث بالآية، فالآية دالة على معنى الحديث. نعم. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: والمعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أنه الميل إلى خلاف الحق، كما في قوله عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قد يطلق الهوى، لكن لم يأتي في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر الهوى إلا مذموما. لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر الهوى إلا مذموما. نعم. وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقا، فيدخل فيه الميل إلى الحق وغيره، وربما استعمل بمعنى محبة الحق خاصة، والانقياد إليه، وسئل صفوان بن عساب: هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الهوى؟ فقال: سأله أعرابي عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، فقال: المرء مع من أحب. ولما نزل قوله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. فقال عمر في قصة المشاورة في أسرى بدر، وقال عمر في قصة المشاورة في أسرى بدر: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهل ما قلت. وهذا الحديث مما جاء استعمال الهوى فيه بمعنى المحبة المحمودة. يعني مراد أن حافظ بن رجب رحمه الله أن الحديث إذا ثبت فيكون المعنى: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به، يكون هوى محمود. الهوى الذي فيه تبع للنبي صلى الله عليه وسلم هذا محمود، لكن كما ذكرت الهوى في القرآن والسنة الثابتة لم يأتي إلا مذموما. نعم. قال حفظه الله: مما يستفاد من الحديث: الأولى وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. الثانية تفاوت الناس في الإيمان. والثالثة الاهتمام بالهوى وعدم ترك الانقياد له بل جعله منقادا، هذا أمر مهم. لا تكن متبعا هواك، اجعل الهوى متبعا للكتاب والسنة. قال الحافظ النووي رحمه الله: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عيان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. قال الشاعر حفظه الله: هذا آخر حديث في الأربعين النووية، الزيادات من حافظ بن رجب. فالنووي رحمه الله ذكر يعني 42 حديثا، ذكر 42 حديثا، وختم الأربعين بهذا الحديث لبيان أن الإنسان لا ينبغي له أن يقنط من رحمة الله. نعم. قال الشاعر حفظه الله: هذا الحديث هو آخر الأحاديث التي أوردها النووي رحمه الله في كتاب الأربعين، وقد زادت على الأربعين حديثين، فيكون إطلاق الأربعين عليها من تغليب اللفظ وحذف الكسر الزائد في العدد، وهو من الأحاديث القدسية التي يرويها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. يعني قدس. نعم. الخطاب في الحديث لبني آدم، وهو مشتمل على أن من أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله ورجاءه مغفرة الذنوب والاستغفار منها والإخلاص لله والسلامة من الشرك. ومعنى مغفرة الذنوب سترها عن الخلق والتجاوز عنها فلا يعاقب عليها. وليس معنى مغفرة الذنوب أنه لا يعاتب، قد يعاتب. نعم. قوله: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، دعاء العبد ربه مغفرة ذنوبه ورجاؤه ذلك منه دون يأس مع التوبة من الذنوب يحصل به من الله المغفرة ولو عظمت الذنوب وكثرت وتكررت. لهذا قال: على ما كان منك ولا أبالي. ونظير هذا قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قوله: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. لو كثرت ذنوب العبد حتى بلغت عنان السماء، أي بلغت السماء أو ما دون ذلك السحاب أو ما يبلغ بصر الناظر إلى فوق. ثم المقصود بالعنان هنا أعالي السماء، عنان السماء يعني أعالي السماء. ثم حصل من العبد الاستغفار مع التوبة من جميع الذنوب، فإن الله تعالى يغفر تلك الذنوب ويتجاوز عنها، والتوبة تكون بالإقلاع من الذنب والندم على ما فات، العزيمة في المستقبل على ألا يعود إليه. ومعادي ثلاث إن كانت هذه الثلاث هي شروط التوبة. هذه الثلاث هي شروط التوبة إذا كان بين الإنسان وبين ربه. الإقلاع من الذنب هذه واحد، الندم على ما فات هذه الثانية، العزيمة على أن لا يعود هذه الثالث. ليس من شرط التوبة أن لا تعود، من شرط التوبة العزم على أن لا يعود، فرق بين المسألتين. الشرط الثالث إيش هو؟ العزم على أن لا يعود. ما قال الشرط الثالث أن لا تعود، قال العزم على أن لا يعود. إذا وجد العزم على عدم العود كانت التوبة صحيحة. نعم. وما هذه وعلى فكرة يعني لابد أن ننتبه هنا أن التوبة في حد ذاتها عبادة، عبادة. كل ما تذنب تتوب وتنشئ التوبة هذه عبادة، تستغفر الله جل وعلا هذه عبادة، تبين الرجوع إلى الله هذه عبادة. نعم. ومع هذه الثلاثة، فإن كان الذنب في حق الله عز وجل وفيه كفارة أتى بالكفارة، وإن كان في حق للآدميين أدى حقوقهم إليهم أو تحللهم منها. وإذا لم يمكنه ذلك فإنه يكافئهم بقدر ما يستطيعون إما بالعمل أو بالدعاء أو هما معا. قوله يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الشرك بالله عز وجل هو الذنب الذي لا يغفره الله، وكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عن صاحبه ولم يعذبه، إن شاء عذبه وأدخله النار. هذا قول الجمهور، أن كل ما كان دون الشرك فهو تحت المشيئة، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، بل وقع عليه الإجماع وحكاه جمع من أهل العلم. ولكن وقع الخلاف هل الشرك الأصغر يغفره الله أو لا بد أن صاحبه يعذب ثم يخرج من النار، هذا وقع فيه خلاف. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن صاحب الشرك الأصغر لا يغفر له، وأنه يدخل النار بقدر شركه الأصغر، ثم ما دام أنه موحد يخرج من النار. نعم. وكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عن صاحبه ولم يعذبه، وإن شاء عذبه وأدخله النار، ولكنه لا يخلد فيها خلود الكفار، بل لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في آيتين من سورة النساء. في آيتين من سورة النساء، في آيتين، ها؟ لأن الشرك شركان، فجاءت الآية في موضعين. وقال بعض العلماء المناسبة في كونها ذكرت مرتين لأن هذا خبر، لأن هذا خبر، والخبر يمكن أن يكون منصبا على وجه وهو لا يغفر أن يشرك به يوم القيامة ابتداء، ولا يغفر أن يشرك به انتهاء، وإن دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار لا يغفر، فاشتمل الابتداء والانتهاء. نعم. وفي هذا الحديث بيان أن الذنوب ولو بلغت الكثرة ما بلغت فإن الله تجاوز عنها بشرط كون العبد مخلصا عبادته لله سليما من الإشراك به. نعم. مما يستفاد من الحديث الأولى ساعة فضل الله عز وجل ومغفرة ذنوب عباده. الثاني من أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله ورجاؤه من غير يأس. نسأل الله جل وعلا أن يفضل علينا وعليكم بفضائله وكرمه وجوده. نعم. الثالث فضل الاستغفار مع التوبة، وأن الله يغفر للمستغفر ذنوبه ولو بلغت الكثرة ما بلغت، ولو تكرر منه الذنب وتاب فإن الله يغفر له. نعم. الرابع أن الشرك بالله هو الذنب الذي لا يغفر، وأن ما سواه تحت مشيئة الله. الخامس فضل الإخلاص، أن الله يكفر به الذنوب. خلاص شيخ. قال الحافظ رحمه الله الحديث الثالث والأربعون عن عباس رضي الله عنهما أنه هنا الحافظ بن راجع. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، خرجه البخاري ومسلم. الحديث هو أول الأحاديث الثمانية التي زادها الحافظ ابن رجب رحمه الله، فأكمل العدة 50 على ما جمعه الإمام النووي رحمه الله في الأحاديث 40. ويلاحظ أن الحافظ ابن رجب عند ذكر الذين رأوا الأحاديث من الأئمة يعبر بخرجه ويعبر أيضا برواه، وأما النووي فكان تعبيره رواه ولا فرق بين التعبيرين لأن معناهما واحد. هذا الحديث أصلا في قسمة المواريث، والمراد بالفرائض الفرائض عند بعض العلماء التفريق بين الخرج وروى. خرج أكثر ما يطلق على المستخرجات، فتقول خرجه الإسماعيلي لأن كتابه أصلا مستخرج، كتابه أصلا مستخرج، خرجه الأصفهاني. أما ما كان الكتاب موضوعا على الأصل فلولا أنك تقول رواه. وبعضهم كما قال شيخنا لا يفرق، وهو قول الجمهور الشراح والمصنفين أنهم لا يفرقون بين خرجه ورواه. نعم. قال حفظه الله: هذا الحديث أصل في قسمة المواريث، والمراد بالفرائض الفرائض المقدرة في كتاب الله، وهي ستة، وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، ويقال فيها اختصارا الثلثان والنصف نصفهما ونصف نصفهما، أو يقال الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما، أو يقال الثلث والربع وضعف كل ونصفه. والمراد الفروض المقدرة وما جاء معها في القرآن من الإرث بغير تقدير في حال اجتماع الأولاد والإخوة لغير أم، ففي حال اجتماع الأولاد إذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا إناثا لا ذكور معهن فللثنتين فأكثر الثلثان، وللبنت الواحدة النصف. هذا إذا كنا في درجة واحدة كالبنات وبنات الأبناء، فإن كنا في درجتين كان البنات الثنتين فأكثر، لم يكن لبنات الابن شيء لاستيعاب البنات الثلثين، وإن كانت البنت الواحدة فلها النصف، ولابنة الابن أو بناته السدس تكملة الثلثين، لثبوت السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. أما إذا كان الأولاد ذكورا خلصا سواء كانوا أبناء أو أبناء بنين عند فقد الأبناء، فإن الواحد منهم يحوز الميراث كله، والجمع مقتسمون بينهم بالسوية، ويقال أيضا في ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب ما قيل في ميراث الأولاد من تقديم الإخوة الأشقاء على الإخوة لأب، ويقتسم الذكور الخلص الميراث بالسوية، فإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، والواحدة منهن لها النصف، والاثنتان فأكثر لهما الثلثان، ويكون ميراث الإخوة لأب مثل ميراث الإخوة الأشقاء عند فقدهم، وإذا وجد أخت شقيقة أخذت النصف، وللأخوات لأب معها السدس تكملة الثلثين سواء كنا واحدة أو أكثر، وأما الأبوان فلكل واحد منهما السدس إذا كان لميت ولد، وإن كان الولد إناثا فإن الأب يأخذ الباقي تعصيبا، وإذا لم يكن للميت ولد فإن الأم تأخذ الثلث الباقي للأب، إلا أنه في هذه الحالة إذا كان مع الأبوين أحد الزوجين فإن الأم تأخذ ثلث ما يبقى بعد فضل أحد الزوجين، ويقال لهاتين المسألتين عمريتان لقضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك. وإذا كان الميت إخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو يعني المواريث، معلوم أنه لا يمكن أن يدرس تحت حديث واحد، فيقال ما وجه إرادة الحافظ بن رجب لحديث الفرائض في 40؟ لأن من مقاصد 40 وضع أصول العلم، وهذا الحديث أصل في المواريث، حديث الحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، هذا الحديث أصل في الفرائض، فلذلك أورده الحافظ ابن رجب رحمه. وإلا فإن الفرائض لا يمكن تعيش، إن شاء الله جل وعلا إذا كان في الحياة بقية نشرح إن شاء الله كتاب في الفرائض، نسأل الله التيسير. وإلا فمثل ما ذكرت هذا الحديث مقصود به الإشارة إلى أصل من أصول الفرائض، والفرائض موجودة مذكورة في كتاب الله عز وجل. نعم. وإذا كان للميت إخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم فإن ميراث الأم يكون السدس، والجد أبو الأب يرث ميراث الأب عند فقده، والجدة عند فقد الأم ترث السدس، سواء كانت الجدة من قبل من قبل الأم أو من قبل الأب، وعند اجتماع الجدات الوارثات يشتركن في السدس. وأما الإخوة لأم فميراث واحد منهم السدس إذا لم يكن للبين فرع وارث أو أصل من ذكور وارث، وإن كانوا أكثر من واحد سواء كانوا ذكورا خلصا أو إناثا خلصا أو ذكورا وإناثا اشتركوا في الثلث بالسوية، لا فرق في ذلك بين ذكورهم وإناثهم. وأما ميراث الزوجين فالزوج يرث النصف إذا لم يكن للميت فرع وارث، وإن وجد كان له الربع، والزوجة ترث الربع إذا لم يكن للميت فرع وارث، فإن وجد كان لها الثمن، وإن كنا أكثر من زوجة اشتركنا في الربع أو الثمن. قد ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز قسمة المواريث في ثلاث آيات. الآية الأولى قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، الآية وهي في ميراث عمودي النسب أصول الميت وفروعه. وعمودي النسب الأصل والفرع، الأصل الذكور والفرع الذكور، نعم، ويدخل فيهم الإناث من صلبه، نعم. والآية الثانية قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم، الآية وهي في ميراث الزوجين والإخوة لأم. الآية الثالثة قوله تعالى في آخر آية من سورة النساء يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، تسمى بآية الصيف. الآية الأخيرة في سورة النساء تسمى آية الصيف، كما قال كما في صحيح البخاري أو مسلم، قال عمر رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فضرب على صدري وقال يكفيك آية الصيف، نعم. وهي في ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. مما تقدم يتبين أن الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا إذا كان معهم إناث اشتركوا في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الإخوة الأشقاء والإخوة لأب تشترك معهم أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما أبناء الإخوة لأم فليس لهم نصيب في الميراث، وأما أبناء الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وكذلك الأعمام وإن علوا أو أبناء الأعمام وإن نزلوا فإن ذكورهم يستقلون بالميراث على أخواتهم، لأن الإناث منهم لا يفرض لهن عند الانفراد، وكذلك لا ميراث لهن عند الاجتماع، ويختص الذكور منهم بالميراث لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وإذا كان الميت بنت أو بنات أو أخت شقيقة أو شقيقات وله أيضا إخوة لأب فإن الإخوة لأب لا يرثون، وترث الشقيقة أو الشقيقات ما زاد على فضل البنات تعصيبا مع الغيب لثبوت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري، ويكون ذلك مستثنى من حديث ألحق الفرائض بأهلها فما ألقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، لأن الشقيقات أقرب إلى الميت من الإخوة لأب. فائدة ذكر الذكر بعد الرجل في قول فلأولى رجل ذكر أن الرجل هو الذي يكون كبيرا وفيه نجدة وقوة، فأضيف إليه لفظة ذكر لبيان أن الميراث منوط بالذكورة لا بالرجولة والقوة، يتساوى في ذلك من يكون كبيرا جدا ومن يكون صغيرا جدا، ومن يكون ضعيفا، من يكون قويا، من يكون عاقلا، من يكون مجنونا. فلما قال رجل ثم الحق الاسم بالوصف ذكر علمنا أن الحكم متعلق بالوصف وهي الذكورية بغض النظر عن الحال، نعم. مما يستفاد من الحديث كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كلية عامة كما جاء في هذا الحديث. الثاني تقديم من يرث بالفرض فيعطى ميراثه وما بقي يكون لمن يرث بغير تقدير. الثالث بناء على هذا الحديث يكون راجع في مسألة الجد والإخوة اختصاص الجد بالميراث دون الإخوة، لأنه أصل والإخوة يرثون الكلالة، والجد مثل الأب يستقل بالميراث دونه. وأيضا يكون راجع تقديم الإخوة الأم على الإخوة الأشقاء في المسألة المشاركة، لأن الإخوة الأم يرثون بالفرض والأشقاء يرثون بالتعصيب، وصاحب الفرض يعطى فضله ويعطى فضله ويأخذ الذين يرثون بالتعصيب ما بقي إن بقي بعد الفروض شيء إلا سقطوا. إن شاء الله بعد الصلاة نكمل، وصلى الله وسلم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن إن نأخذ الكل حتى اللي عنده فور. استهلا. استهلا. رجال يصلي انتبه. وكما وعدناكم إن شاء الله يكون هناك دورة في شرح الفرائض. ما أدري متى. ما يصير بعد عطلة الربيع؟ عطلة الربيع ما يصير؟ عطلة الجحس والله. هذا اللي يقول. الجاي ولا اللي بعده؟ اللي بعده أحسن. يكونوا شباب رجع. أسبوع اللي جاي لا اللي بعده. إيش رأيكم الدورة في الفرائض؟ بداية الدوامات يكون الشباب رجعوا بعد. زين. نشوف متن مختصر في الفرائض. لا لا لا رحبية يبغالها طويلة. من رأينا ملخص الفرائض حق الشيخ ابن عثيمين. إيش رأيكم؟ بس لازم نجيب صبور هذا نكلم الشيخ الفرائض. سهل؟ بس خلاص الحمد لله صح. نعم. يلا بسم الله. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى الحديث 44 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. خرجه البخاري ومسلم. نعم. قال الشاعر حفظه الله. وهذا الحديث الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. هذا الحديث أيها الإخوة أصل في ما يحل وما يحرم من النكاح فيما يتعلق بالرضاع، ولذلك أورده الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. نعم. قال الشارح حفظه الله: جاء في القرآن الكريم تحريم الأمهات المرضعات والأخوات من الرضاعة في قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وجاءت السنة بهذا الحديث وما في معناه بأن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، فكل ما حرم بالنسب يحرم بالولادة مثله. فإذا ارتضع طفل من امرأة صارت أما له من الرضاعة، وصار أبوها وأجدادها آباء له من الرضاعة، وأمها وجداتها أمهات له من الرضاعة، وإخوانها أخوال له من الرضاعة، وأخواتها خالات له من الرضاعة، وأولادها سواء كانوا من زوج واحد أو أزواج إخوة له من الرضاعة. وأيضا يكون زوج المرأة المرضعة الذي رضع من لبنه أبا له من الرضاعة، وأبوه وأجداده آباء له من الرضاعة، وأمه وجداته أمهات له من الرضاعة، وإخوانه وأخوات أعمام وعمات له من الرضاعة، وأولاده من زوجات متعددات إخوة له من الرضاعة. يعني قد يكون أخوه من الرضاعة من الأب، لاحظ، أخوه من الرضاعة من الأم، هذا مقصود. نعم. وزوجاته زوجات أبي من الرضاعة. وهكذا كل ما حرم من النسب فإنه يحرم مما يماثله من الرضاعة. طيب. نعم. الرضاع الذي يكون به التحريم ما بلغ 5 رضاعات فأكثر، وكان في الحولين، فإن نقص عن 5 فإنه لا يحصل به التحريم، كما أن رضاع الكبير لا يحصل به التحريم. ومتى في قصة سالم مولى أبي قريبة أخرجه مسلم فهو مقصور عليه لا يتعداه إلى غيره. هو مقصور عليه لا يتعداه إلى غيره، خاص يعني. نعم. وهذا قول جماهير الفقهاء ومنهم الأئمة 4، وخالف في ذلك بعض الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فمن الصحابة الذين كانوا يعني يرون جواز هذا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. ولما يوضح أن رضاع الكبير لا يعتبر لأنه لا يحصل به التغذية، أن بإمكان كل امرأة تريد أن تتخلص من زوجها أن تحمل في كأس من ثديها ما يبلغ 5 رضعات فأكثر، ثم تسقيه زوجها وهو لا يشعر، وتقول له بعد ذلك: أنا لا أحل لك لأنك ابني من الرضاع. هذا الدليل ذكره جمع من الفقهاء، ولكنه لا يستقيم. لماذا لا يستقيم؟ لأن اللبن لبنه، فمن شرب لبن نفسه لا ينتشر الرضاع. اللبن لبن الفحل ولا لبن المرأة؟ الفحل، لأن المرأة لو لم يكن لها فحل ما وجدت اللبن. ألا ترون أن المرأة التي لا زوج لها، ها؟ التي لا زوج لها ولا ابن لها، لا يمكن أن يكون لها لبن أبدا، إنما اللبن من الفحل كما جاء في الحديث، فهذا الدليل لا يستقيم. أرجو أن يكون واضح. يعني هذا القول ذكره جمع من الفقهاء، بل حتى إن بعض الفقهاء الحنفية زعموا أن الأم، أن الزوجة، أن الزوج لو مص ثدي زوجته فخرج شيء من اللبن أنها تحرم عليه. أجل وشلون يداعبها يصير يا إبراهيم؟ هذا كلام لا يستقيم، لأن اللبن لبن الفحل، هذا واضح يا أخو. لكن كيف نرد عليه؟ نقول أحسن ما نقول فيه أن هذا حادثة عين لا عموم له، حادثة عين لا عموم له. ثم يقول الشافعي رحمه الله كلاما جميلا، أرجو أن تكتبوا العبارة هذه، عبارة الشافعي. يقول رحمه الله: عن حكاية الأحوال، يقول حكاية الأحوال إذا شابه الاحتمال سقط بها الاستدلال. حكاية الأحوال يعني هذه حال محكية عن حذيفة، ولا قول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، حال محكية، وقوله صلى الله عليه وسلم أرضعيه يحرم عليك خاص لها. فحكاية الأحوال إذا شابه الاحتمال سقط بها الاستدلال، هذا قول الشافعي رحمه الله. نعم. مما يستفاد من الحديث الأولى كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كلية عامة كما جاء في هذا الحديث. الثاني أن كل امرأة حرمت من النسب يحرم ما يماثلها من الرضاعة. نعم، وهذا قول جماهير العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الفقهاء، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله، فإنه خالف وقال أن في، فإنه ذكر رحمه الله أن ما يحرم من النسب المقصود به من جهة النسب لا من جهة المصاهرة، لا من جهة المصاهرة. وبعض الفقهاء يقول لا، الحديث عام، يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإذا كان يحرم من النسب من جهة الرضاع شيء، من جهة المصاهرة شيء، فكذلك من جهة الرضاع يحرم. نعم. قال الحافظ رحمه الله: الحديث 45 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة، حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم. قال الشافعي حفظه الله: قوله إن الله ورسوله حرم، جاء لفظ الفعل حرم بالإفراد، وجاء بالتثنية، وجاء إن الله حرم، وجاءت التثنية في الضمير الذي يعود إلى الله ورسوله في حديث 3 فيه وجد بنا حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وعلى هذا يحمل ما جاء هنا من إفراد الفعل حرم على أنه يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون التحريم المضاف إلى الله محذوفا، والتقرير إن الله حرم ورسوله حرم، وهو نظير قول الله عز وجل: والله ورسوله أحق أن يرضوا أن يرضوه، أي والله أحق أن يرضوه ورسوله، ورسوله أحق أن يرضوه. مثله قول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، أي نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض. فجعل كلمة راض يعني راجع إلى عندنا وإلى عندك. وهكذا في الحديث إن الله ورسوله حرم، يعني الله حرم والرسول حرم. نعم. بين جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم هذه الأشياء عام الفتح بمكة، ويكون هذا البيان في هذا الوقت وفي هذا المكان بمناسبة دخول الكفار في الإسلام وهم يتعاطون هذه المحرمات، فأعلمهم أنها حرام، وهذا لا يمنع أن يكون تحريمها قد حصل من قبل. نعم. الأول من هذه المحرمات يعني تحريم هذه الأشياء ما هو عام الفتح، كان وقع قبل، بل من أول الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الميتة. إيش يدل عليه؟ آيات سورة الأنعام، وهي من أوائل ما نزل. وأيضا قول جعفر لملك الحبشة، إيش قال له؟ قال كنا نأكل الميتات فحرم علينا الميتة. نعم. الأول هذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح. ليش تأكيد؟ سؤال مهم، لأن أهل مكة توهم أسلموا، فأراد أن يبين لهم الحكم السابق وأنه باقٍ. نعم. الأول من هذه المحرمات الأربع الخمر، وهي أم الخبائث، لأن شاربها يسعى بشربها للإلحاق نفسه بالمجانين، فيحصل نتيجة لذلك أنه يقع في كل حرام، وقد يكون من ذلك الاعتداء على المحارم، وهي تجلب كل شر وتوقع في كل بلاء، ولهذا أطلق عليها أم الخبائث. أم الخبائث لأن بذهابها يذهب العقل، لاحظ، وإذا ذهب العقل يذهب الدين، الإنسان ما يعرف الدين، وإذا ذهب الدين والعقل لا يبقى للحرمة معنى، فتذهب الأعراض. لاحظ، ذهب العقل، ذهب الدين، ذهب حرمة الأعراض، ثم بعد ذلك إذا لم يجد ما ينهي به شهوته فإنه يسعى في سبيل الوصول إلى الأعراض ولو في القتل، فتذهب فتقتل الأنفس، فتقتل الأنفس. فتأملوا معي كم شرورها عظيمة. نعم. والثانية الميتة، فيحرم أكلها إلا لضرورة إبقاء الحياة، حيث لا يجد غيرها، ويستثنى من ذلك جلدها إذا دبر لثبوت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. الميتة ما مات حتف أنفها، الميتة ما مات حتف أنفها. والميتة، الميتة صفة، الميتة اسم للشيء الذي مات حتف أنفه، وأما الميتة فهي صفة للموت، يعني هيئة من هيئات الموت. لذلك جاء في بعض الأدعية اللهم إني أسألك ميتة سوية، مو ميتة، ميتة. يعني إيش معنى ميتة هنا؟ صفة للموت، تريد أن تموت على صفة معينة من الموت وهي سوية، ميتة سوية. إذن في فرق بين الميتة والميتة، واضح لغوي. نعم. والثالث الخنزير، فلا يجوز أكله ولا بيعه، وكل ما يحرم أكله من الدواب فالميتة والمذكى منه سواء. نعم. يعني ما يحرم أكله من الدواب مثل إيش؟ أجلكم الله الكلاب والخنازير، رحمك الله. لو أنك ذكيت الخنزير هل في فرق بينه وبين الميتة؟ ما في فرق، فذكاته لا تنفع. الذكاء متى تنفع؟ لما كان مباحا في الأصل. نعم. والرابع الأصناف، فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها لأنها صنعت لعبادتها، بل يجب تحطيمها وكسرها، ولا بأس بالانتفاع بها بعد التكسير في البناء ونحوه، لأنها لم تبقى أصناما. نعم. قال الحافظ رحمه الله في الفتح قوله أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، أي فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع؟ فإنها مقتضية لصحة البيع. قوله فقال لا هو حرام، أي البيع، فهكذا فسره بعض العلماء كالشافعي ومن اتبعه، ومنهم من حمل قوله هو حرام على الانتفاع فقال يحرم الانتفاع بها، وهو قول أكثر العلماء، فلا ينتفع من الميتة أصلا، فلا ينتفع من الميتة أصلا عندهم إلا ما خص بالدليل وهو الجلد المدبوب. إذن قوله صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، إذا قلنا هو حرام يعني مطلقا فيشمل البيع ويشمل الانتفاع، لا يجوز أن تنتفع بالميتة لا أنت ولا أن تبيعه، هذه واضح. فإن قلنا هو حرام يعني بيعه، معناه إذا شفت ميتة تقدر تسوي منه شغلة، يجوز تسوي منه شغلة بحيث تغير. هنا مسألة تسمى منع الحيل. إيش تسمى؟ الميتة محرمة، أنت تأخذ الشحوم ثم تذوبها، تغيرت المسمى الآن من الشحم إلى الدهن، فهل الأحكام تتغير بالأسماء؟ هذه مسألة مهمة يحتاج إلى بحث إن طالب العلم ليتعلم. وأيضا مسألة أخرى وهي الاستصناع، استصناع تصنع من المحرمات أشياء، هل هي جائزة أو لا؟ هذه بحث كبير، لكن لا بد أن نعرف أن الشارع منع الحيل. ما معنى منع الحيل؟ اتخاذ وسيلة لاستخدام المحرم. نعم. قوله قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمن، هذا من حيل اليهود، فإن الله لما حرم عليهم الشحوم أجملوها أي أذابوها وباعوها وأكلوا أثمانها، والله إذا حرم شيئا حرم ثمنا، لهذا دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا دليل على العموم. نعم. مما يستفاد من الحديث الأولى بيان تحريم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الأربعة، الثانية بيان النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحريم بمكة عام الفتح ليبادر الذين أسلموا إلى الامتناع من هذه الأربع انتفاعا وبيعا، الثالث أن ما حرم الله فبيعه حرام وثمنه حرام، الرابع أن تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى استحلال ما حرم الله، الخامس ذم اليهود وبيان أنهم أهل حيل للوصول إلى استباحة الحرام، السادس تحذير هذه الأمة أن تقع فيما وقع فيه اليهود من هذه الحيل. الله المستعان، اليوم الناس يتحايلون مختلف الحيل لإباحة الربا، الله المستعان. نعم. الحديث السادس والأربعون عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال ما هي؟ قال البتر والمزر، فقيل أبي بردة وما البتر؟ قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير، فقال كل مسكر حرام، وخرجه البخاري. قال الشارح حفظه الله، من الأشربة التي كانت تستعمل في اليمن عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري إليه البتع وهو نبيذ العسل والمزر وهو نبيذ الشعير، وقد سأل أبو موسى رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذين الشرابين فأجابه بجواب جامع يشملهما ويشمل غيرهما فقال كل مسكر حرام، فأناط النبي صلى الله عليه وسلم التحريم بالإسكار ودل على أن ما أسكر من الأشربة حرام وما لم يسكر فإنه حلال، وهذا من الحديث الجوامع. ليش؟ لأن الأصل في المشروبات الحل والإباحة، وما دل أو أدى إلى الإسكار فهو المحرم، يسمونها بيبسي، يسمونها مشروبات قوة، مشروبات روحانية، يسمونها مشروبات روحية، يسمونها نبيذ، أيا يسمونها المسميات لا تغير الأحكام، الحكم متعلق بأي شيء يا شباب؟ بالإسكار، فما أسكر كثيره فقليله حرام، لذلك قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، فعلق الحكم بإيش؟ كل مسكر حرام، علق الحرمة بإيش؟ بالإسكار بس. والإسكار قد يقول قائل أنا أشرب ما أسكر، نقول لا عبرة بشربك إذا شربت القليل، العبرة لو شربت الكثير، فإن شربت منه الكثير فأسكر فقليله حرام. هنا لما قال حرام لا شك أنه منصب على الشرب، كل مسكر حرام أي شربه، أما هل هو نجس أو ليس بنجس هذا لا يطلب من هذا الحديث، يطلب بدليل آخر، واضح؟ نعم. وفي صحيح البخاري عن أبي الجهرية أنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنه عن الباذق فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق، سبق يعني جاء قبل أن يأتي هذا الاسم، مثل لو جاءنا إنسان وقال لنا وش اسم هذا المشروب الطاقة؟ ردبول. قال له وش ردبول؟ نقول سبق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ردبول موجود، لكن أيوة فما أسكر فهو حرام. بس هذا الذي نفتي، ما أسكر فهو حرام. طيب وما أدى إلى التلف وما أدى إلى الهلاك والموت أيضا حرام. لكن ما الفرق بين ما يسكر فهو حرام وبين ما يؤدي إلى التلف فهو حرام؟ انتبهوا، الفرق أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، أما ما أدى إلى التلف فالقدر الذي يؤدي إلى التلف هو الحرام، والقدر الذي لا يؤدي إلى التلف فهو مباح. واضح؟ يعني الآن سؤال، لو أن إنسان مثلا شرب مثلا مرة واحدة دفعة واحدة أخذ 12 حبة بنادول، يمكن يموت ولا ما يمكن؟ يمكن يموت، يصاب بهبوط، يصاب بجلطة في الدماغ، يموت. لاحظ كثيره أدى إلى التلف، لكن لو أخذ حبة حبتين مثل ما يقول الطبيب ما ينتفع ولا يضر. طيب لو شرب ريد بول هذا مثلا حبة في اليوم ما يتضرر، صح ولا لا؟ يقولوا ما يتضرر. طيب لو أنه صار مدمنا لهذا الشيء بحيث يشرب في اليوم 3 أو 4، فقال له طب لا هذا يضرك، أصبح حراما في حقي. واضح؟ نعم. قال الشراب الحلال الطيب، قال ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. وقد ذكر ابن سيد يعني هو يقول الشراب الحلال الطيب، يقول هذا شراب وحلال في الأصل فطيب في الوصف فكيف يصير حرام؟ فقال ابن عباس ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. يعني المشروبات منقسمة إلى قسمين كما المأكولات، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم، فالشيء المشروب والمأكول إما طيب وإما خبيث، ما في وسط. نعم. وقد ذكر ابن سيدة في المحكم أن البادق من أسماء الخمر. الفتح. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر حرم الانتبال في أوعية معينة، كما جاء ذلك في حديث وفد عبد القيس رواه البخاري ومسلم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما ينسب ذلك في حديث بريدة بن الحصيبي رضي الله عنه، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 فأمسكوا ما بدا لكم، ولا يجكم عن النبي إلا في سقاء فأشربوا في الأسقية كلها. فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا، رواه مسلم. هذا إيش نستفيد منه؟ بعض الناس يجي يقول أنا ما أشرب في الكوب هذا، انتبه، يقول لي أشرب في كل إناء، الأمر مباح، فاشربوا في الأسقية كلها، أي إناء تشرب فيه ما يضر، لكن لا تشربوا مسكرا، هذا المهم. طيب فإن قال إن هذا الكوب فيه مشابهة لأكواب الخمر عند النصارى، نقول ابتعد عن المشابهة. نعم. وكل ما أسكر فهو حرام، سواء كان شرابا أو طعاما، سواء كان سائلا أو جامدا أو دقيقا أو وليقا أو غير ذلك، فإن كل ذلك داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم. وليقا شلون؟ يشربون الذهب الفضة أو ورقة، يعني ملفوف ورق مثل السجائر. نعم. سواء كان سائلا أو جامدا أو دقيقا أو ورقا أو غير ذلك، الورق ما يشرب. نعم. فإن كل ذلك داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. نعم. يعني الآن دخل في هذا ماذا؟ الهيروين، حشيشة، حتى ما يسمى الآن نسأل الله السلامة والعافية لأبنائنا وأبناء المسلمين، ما يسمى الشبو. وش الشبو؟ أنا أسمع فيه كثير، لكن الظاهر أنه مسكر، صح ولا لا؟ فإذا أخذ منه شيء كثير يسكر، فهذا محرم. ويدخل في هذا أيضا، هذه مسألة مهمة، ما يسمى بالهيروينات الإلكترونية، فإنها تذهب العقول وتسكر النفوس، هذه محرمة. نعم. الخمر ما خمر العقل وغطاه، فكل ما كان كذلك داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وكل شيء أسكر كثيره فقليله حرام، وذلك سدا للذريعة الموصية إلى المسكر، وسواء كان ذلك من العنب أو غيرها. ليش سدا للذرايع المسكر؟ الآن في الطيارات يعطون نسأل الله السلامة والعافية، بعض الطيارات مباح فيها الخمر، وهذا من قلة عقولهم، المفروض يمنعون الخمور. طيب افرض أن الرجال شرب الخمر وسكر، شو بيسوي في الطيارة؟ يقول لا، احنا عندنا مقدار معين نعطيه للإنسان، ما نعطيه أكثر لو طلب. فشي يسوي بعض الأخباث؟ يشرب في المطر، يشرب في المطار إلى حد معين بحيث لا يضر سكره، هو عارف نفسه. لو أخذ كمية 5 ملي زيادة سكر، فلما يدخل الطيارة حصل هذا مرة، دخل الطيارة بعد ما شرب الخمر وإذا به يهلي ويصرخ يقول ترى معي قنبلة يا ويلكم. نزلوا الطيارة، ولما نزلوا الطيارة جو فحصوه وإذا هو سكران ولا معه شيء ولا مهجر. فلذلك سدا للذرائع الموصلة، كل مسكر حرام. فلذلك ما يجي إنسان يقول الله خلنا نبيع الخمر الناس يشربون شوية ما راح يسكرون، طيب ايش يضمن؟ لا، الباب اللي يجيك منه ريح ايش بس. هذا الشريعة جاء بهذا الباب، باب سد الذرائع، هذا باب عظيم في الشرع. نعم. وسواء كان ذلك من العنب أو غيرها، قد جاء عن بعض علماء الكوفة أن القليل الذي لا يسكر إذا لم يكن من العنب فشربه سائل، وهذا غير صحيح. ظنا منهم أن الخمر لا يكون إلا من العنب، هذا خطأ عظيم، خطأ عظيم وقع فيه علماء الكوفة علماء العراق. وهذه فائدة لطالب العلم، أكثر الناس تساهلا في المشروبات علماء الكوفة، فاحذر من تساهلهم، وهم أشد الناس في المأكولات، واحذر من تشددهم. وأسهل الناس في المطعومات هم علماء المغرب المالكية، فاحذر من تساهلهم في المطعومات. لذلك ينبغي الإنسان يعرف منازل الفقهاء. نعم. لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر وغيره رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. بل هذا المعنى ورد متواترا أيها الإخوة، معنويا ورد متواترا، تواترا معنويا. نعم. أخرجه ابن داود الترمذي وابن ماجه. وهذا لفظ عام يشمل كل مسكر سواء كان من العنب أو غيرها، فلا يجوز تعاطي كل مسكر إلا إذا كان شيئا يسيرا لدفع غصب. هذه مسألة صورة وحيدة، لو أن إنسان كان يأكل في مكان فهو أصابته غصة ما أمامه إلا الخمر، طيب ليش يقعد المكان فيه الخمر؟ ما أدري. نعم. مما يستفاد من الحديث الأولى حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأحكام الشرعية، الثانية فهم الشريعة واشتمالها على قواعد كلية عامة كما جاء في هذا الحديث، الثالث تحريم كل مسكر من أي نوع كان تحت أي اسم كان. نعم. الحديث 47 عن مقدام معد يكرب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله، اختلف العلماء في نطق هذا الاسم، ابن معد يكرب أو يكرب أو يكرب، هذا وجه. والوجه الثاني ابن معد كرب أو ابن معد كرب، على كل حال الأمر فيه سهل إن شاء الله. نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أثلاث يكون صلبه، وإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه أحمد الترمذي والنسائي وابن ماجه، قال الترمذي حديث حسن. قال الشارح حفظه الله قوله صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، الوعاء هو الظرف الذي يوضع فيه الشيء، وشر الوعاء الملي هو البطن لما في ذلك من التخمة، والتسبب في حصول الأمراض ولما يورث من الكسل والكسور والإخلال إلى الراحل. هذا وعاء كله شر، إن أجعته وخليته أصابك بالأمراض، إن ملأته أصابك بالأمراض، فلا يصلح معه إلا التوازن. قوله بحسب ابن آدم أكلات يكون صلبة، المعنى يكفي ابن آدم عدل من الأكلات التي تحصل بها حياته، وهو معنى قوله يقمن صلبة أي ظهره، وفي ذلك حث على التقليل من الأكل وعدم التوسع فيه ليحصل الإنسان الخفة والنشاط والسلامة من التعرض للأمراض والأسقام التي تنتج عن كثرة الأكل. قوله فإذا كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، المعنى إذا لم يكتفي الإنسان بأكلات يكون صلبة، وكان لا محالة زائدا عن هذا المقدار، يعني هو الأصل أن الإنسان يأكل لقيمات يقمن صلبة بقدر ما يذهب الجوع، هذا أحسن علاج وأحسن طريقة للتعامل مع البطن. لقيمات في قمن صلبة، هذه أحسن طريقة. لكن إن كان لابد قال الشيخ طعام لذيذ وش كذا ما أقدر، فينتقل إلى المرتبة الثانية. نعم. وكان لا محالة زائدا عن هذا المقدار، فليكن مقدار ما يؤكل ويشرب في حدود ثلثي البطن، ليبقى ثلث يمكن معه التنفس بسهولة. نعم. وأحيانا انتبهوا يجوز أن يزيد عن الثلثين، كما قال أبو هريرة والله إني لا أجد له نفسا، يعني يجوز أحيانا. نعم. مما يستفاد من الحديث الأولى بيان الأدب الشرعي الذي ينبغي أن يكون عليه الآكل في مقدار أكله. الله يا أخوان، دين يعلمنا الأكل، يعلمنا كيف نأكل، ما يعلمنا أشياء أهم منها، مستحيل يا أخوان. لكن هذا لقصورنا نحن، يأتي إنسان يقول لك يا أخي هذه أمور دنيا، ها إحنا نفكر فيها، لا ما في شيء اسمه. كل العلاقات أحكامها في الشرع، علاقتك مع الحاكم، علاقتك من الأحزاب، علاقتك من الفرق، كلها موجودة في الشرع. نعم. الثانية التحذير من ملء البطن، من ملء البطن لما يجيبه من الأمراض والكسل والخمول. الأول صح، ملء. نعم. لأن الملء يعني حال حصل خلاص، أما ملء البطن يعني الامتلاء. نعم. ملأ الإنسان بطنه يملأه ملأ. نعم. الثالث أن الكفاية تحصل بما يكون به بقاء الحياة. نعم. الرابع أنه إذا كان لا بد من الزيادة على الكفاية فليكن في حدود ثلثي البطن. الله المستعان. وقال بعض العلماء علامة ثلثي البطن أن الإنسان يجلس يفترش اليسرى ويثني اليمنى، فحينئذ يأكل بمقدار الثلث أو الثلثين، والثلث أفضل، وهو إقامة الصلب. فما يصير عندك بطن يسمونه شنو؟ كرش. ليش يسمونه كرش؟ والله حقهم يسمونه كرش. نعم. الحديث الثامن والأربعون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع ما كنا فيه كان منافقا، وإن كانت خصة منهن فيه كان فيه خصة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. خرجه البخاري ومسلم. قال الشارح حفظه الله قوله أربع ما كنا فيه كان منافقا، إن كانت خصة منهن فيه كان فيه خصة من النفاق حتى يدعها، المعنى أن من وجدت فيه هذه الخصال الأربع فهو موصوف بالنفاق العملي، من كان عنده واحدة منها كانت فيه خصة من النفاق حتى يدع هذه الخصلة. وهذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم، حيث يذكر العدد أولا ثم يأتي بتفصيل المعدود لما في ذلك من حفظ السامع والاستعداد والتهيئ لوعي ما سيلقى عليه من هذه الخصال، وليطالب نفسه بالمعدود، فإن لم يطابق علم أنه فاته شيء. الله نسأل الله السلامة لنا ولكم. نعم. الخصلة الأولى الكذب في الحديث، وذلك أن يحدث غيره بحديث هو كاذب فيه، ويخبر بشيء على غير حقيقته، وفي ذلك إساءة صاحب الحديث لنفسه لاتصافه بهذا الخلق الذميم، وإساءة إلى من يحدثه بإيهامه أنه صادق في حديثه معه. وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، رواه مسلم. وهذا يدل على أن الكذب كله محرم. نعم. الخصة الثانية إخلاف الوعد، وذلك بأن يعد عدة وفي نيته ألا يفي بها، أما إذا وعد وهو عازم على الوفاء بالوعد فطرى له ما يمنعه من الوفاء فهو معذور. وقد روى أبو داود رحمه الله عن عبد الله بن عامر أنه قال بعث أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتها، فقالت ها تعال أعطيك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيها؟ قالت أعطيه تمرا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. انظر الصحيح للألباني رحمه الله. الخاصة الثالثة الفجور في الخصوم، والمعنى أن يكون الإنسان عند الخصومة مع غيره يغضب فيتجاوز العدل إلى الظلم. وقد قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، وقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: والفجور الميل عن الحق والاختيار في رد، والفجور الميل عن الحق والاختيار في رد. وقال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة، سواء كانت خصومته في الدين أو في الدنيا، على أن ينتصر للباطل ويخيل للسامع أنه الحق ويوهن الحق ويخرجه في صورة الباطل، كان ذلك من أقبح المحرمات ومن أخبث خصال النفاق. الخصة الرابعة: الغدر في العهد. قال الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها فقد جعلتم الله عليكم كفيلا. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: والغدر حرام في كل عهد بين المسلم وغيره، ولو كان المعاهد كافرا. ولهذا في حديث عبد الله بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدا بغير حقها لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. خرجه البخاري. وقد أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا قاموا على عهود ولم ينقضوا منها شيئا. وأما عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء بها أشد، ونقضها أعظم إثما، ومن أعظمها نقض عهد الإمام على من بايعه ورضي به. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر منهم رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفله. شيخنا ذكر أن هذا الحديث في الصحيحين، والذي في ذهني أنه في البخاري، فلعل هذا يحتاج إلى يعني مراجعة مني أو منكم. كيف؟ نعم. ويدخل في العهود التي يجب الوفاء بها ويحرم الغدر فيها جميع عقود المسلمين فيما بينهم إذا تراضوا عليها من المبايعات والمناكحات وغيرها من العقود اللازمة التي يجب الوفاء بها، وكذلك ما يجب الوفاء به لله عز وجل مما يعاهد العبد ربه عليه من نذر التبرر ونحوه. وكذلك الأيمان، الأيمان الوفاء بها هذا من العهد. نعم. مما يستفاد من الحديث الأولى أن من حسن التعليم ذكر المعلم العدد قبل تفسير المعدود ليكون أوقع في ذهن المتعلم. الثانية: بيان خطورة اجتماع خصال النفاق في الشخص. الثالثة: التحذير من الكذب في الحديث وأنه من خصال النفاق. الرابعة: التحذير من إخلاف الوعد وأنه من خصال النفاق. الخامسة: التحذير من الفجور في الخصومة وأنه من خصال النفاق. السادسة: التحذير من الغدر في العهود وأنه من خصال النفاق. ويجمعها كلها إظهار شيء وإبطان آخر، هذه الأمور الأربعة: إظهار شيء وإبطان آخر، فإن كان قوليا فهذا هو الكذب، وإن كان عدة فهذا هو العمل، وإن كان في الخصومة فهذا في الكلام أيضا، وإن كان في العهود والمواثيق فهذه في النيات. نعم. الحديث 49 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تبدو خماصة وتروح بطانة. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي والحسن صحيح. قال الشارح حفظه الله: هذا الحديث أصل في التوكل على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب المشروعة، والأخذ بها لا ينافي التوكل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، وقد دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. بل الأخذ بالأسباب هو عين التوكل، لأن التوكل ما هو؟ بذل السبب واعتماد القلب على خالق السبب.

سبحان الله العظيم. قد أحسن شيخنا في ختم شرحه بهذا الحديث اتباعا للبخاري، فإنه ختم صحيحه بهذا الحديث سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نعم. مما يستفاد من الحديث الأولى حرص الصحابة رضي الله عنهم على الأسئلة عن أمور دينهم، الثاني فضل ذكر الله عز وجل والمداومة عليه. آخر الشرح والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. نحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذه المجالس قراءة الأربعين النووية مع تتمتها الخمسين وشرح شيخنا عبد المحسن عباد، نفع الله به العبادة والبلاد وأبقاه الله جل وعلا ذخرا للإسلام والمسلمين. وأجيزكم برواية الأربعين وتتمتها الخمسين كما أجازني بذلك المشايخ، وإن شاء الله تبارك وتعالى نعطيكم السنيد عندما تكون السنيد جاهزة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللي ما سجل اسمه يسجل اسمه.